يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم أي اخفوه أن تخالفوه فيما أمركم به أو نهاكم عنه. ثم نبههم على اختصاصه بكمال القدرة الباهرة لتأييد الأمر بالتقوى، يعني من هو هذا الإله أو ما صفات هذا الإله سبحانه وتعالى الذي أنتم مأمورون باتقائه. قال عز وجل الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني فرعكم من أكل واحد وهو نفس أبيكم آدم. الذي خلقكم من نفس واحدة يعني آدم عليه السلام، وخلقه تعالى إياهم على هذا المدى البديع مما يدل على القدرة العظيمة. ومن قدر على نحوه كان قادرا على كل شيء، ومنه عقابهم على معاصيهم. فالنظر فيه يؤدي إلى الاتقاء من موجبات رحمته. التفكر بخلق الله سبحانه وتعالى إيانا يعني ينبئنا بعظم قدرته وظهورها كل شيء بما في ذلك قدرته على أصحاب من لا يتقيه تبارك وتعالى. كذلك أيضا يعني هذا في حق الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا من نفس واحدة إلى آخر الآية، فهو أهمل لأجل التقاء لأنه هو الذي خلقنا من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى آخره. كذلك أيضا جعله تعالى إيانا منوانا مفرعة من ألوبة واحدة، يعني نحن كلنا نعود إلى أصل واحد وهو آدم عليه السلام. فهذا من موجبات الاحترام عن الإسلام لمراعاة ما بينهم من فتوح الأخوة، كما ينبه عنه ما يأتي من الإرشاد إلى صلة الأرحام. فحق هذه الأخوة أن تراعى يعني حقها، وحق هذه الأرحام أن توصل. كذلك يرى رعاية حال الأيتام، كذلك العبد في النكاح، هذه كلها من الحقوق التي تستوجبها هذه الرابطة التي تربطنا بني البشر بعضنا بوقت سيما إذا وجدت معها الرابطة الإيمانية. حتى لو لم توجد الرابطة الإيمانية فمعلوم أيضا أن الأرحام حرمة والعدل محمود بين كل الناس، سواء العدل مع الوكالة العدل مع الزوجات وغير ذلك. هذا كله مما يتفرع عن ثبوت هذه الرابطة النسبية في عودتنا جميعا من ناحية أسلنا إلى أبينا آدم عليه السلام. لقد ثبت في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله التجلي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه اولئك النفر من بدر وهم مجتاب النار يعني من عريهم وفقرهم، فقام فقتل الناس بعد صلاه الظهر فقال في خطبه، وهذه الخطبه مقام ترقيق قلوب هؤلاء الصحابه كيف تتبعوا على هؤلاء الكفراء. فانظر اول ما ذكرهم بهذه الايه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة حتى قدم الآية، ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ثم حسبهم على الصدقة فقال تصدق رجل من دينارك من درهمه من فاع بره من فاع تمره إلى آخر الحديث. كذلك أيضا صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في حديث خطة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمها بين يدي كلامه وخطبه وحاجته، يقرأ ثلاث آيات هذه الآية منها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى آخر الآية. وخلق منها زوجها أي من نفسها يعني من جنسها، خلق منها من جنسها ومن نفسها يعني من بني البشر. ولم يدع الزوجات من خارج أنفسنا لأن ذلك يتناقى مع ما يقتضيه الزواج من السكينة والمودة والرحمة، كما قال تبارك وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني الذكر الرجل لا يتزوج جنية أو الجني لا يتزوج إنسية هكذا، وإنما لأن التشابه والتناسب هو الذي يورث أو يوجد المودة أنه من بني من جنس واحد ليكون بينهما ما يوجد التآلف والتمام، فإن الجنسية قد تكن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم قال تعالى وذكر منهما أي ذكر من تلك النفس وزوجها المسموحة منها بطريق التوالد والتناسل رجالا كثيرا ونساء أي كثيرة رجالا كثيرا ونساء كثيرة. لكن كانت التصريح صفة الكثرة في حق النساء للاكتفاء بالوجه المذكور لأنها صفة من الصيام وذلك هنا رجالا كثيرا ونساء كثيرة هذا الذي انتبه لسلف التفسير نساء كثيرة لكن اكتفى بالوجه المذكور. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام تفسير من أمر التقوى وتذكير لبعض آخر من موجبات الامتثال به فإن سؤال بعضهم بعضا بالله تعالى يعني هنا ذكر أيضا موجب من موجبات تقوى الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخره فهذا الإله الذي خلقكم من عدم وما يمتن عليكم بهذه النعمة المذكورة أغلب لأنه اتقى. ثم ذكر أيضا مزيدا من التأييد لهذا الأمر فقال واتقوا الله الذي تساءلون به اتقوا الله الذي أنتم جميعا تعرفون قدر أو يعني تعظمونه تبارك وتعالى حيث إن بعضكم يسأل بعضا بالله تبارك وتعالى لأن الله هو أعظم يعني شيء فلذلك أنتم حينما يريد بعضكم أن يستعبد البعض الآخر فإنه يقول أسألك بالله أو أنسبك بالله بغض لأن الله سبحانه وتعالى يعظم شيء عند المؤمن ولذلك لأنكم تعظمون الله في أيمانكم هذه فينبغي أيضا أن تسلكوه أيضا يقول واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام تكرير للأمر وتذكير لبعض آخر من موجبات الامتثال به فإن سؤال بعضهم بعضا بالله تعالى بأن يقولوا أسألك بالله وأنسبك بالله على سبيل الاتقاء يقتضي الاتقاء من مخالفة أوامره ونواهيه وتعليق الاتقاء بالاسم الجليل لمزيد التأكيد والمبالغة في الحمل على الامتثال لتربية المهابة وإتقان الروعة ولوقوع التفاؤل به لا بغيره من أسمائه تعالى وصفاته واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أصله تتساءلون فطرحت تحت التأيي تخفيفا واتقوا الله الذي تساءلون به يعني الذي تتساءلون به فطرحت أو طرحت تحت التأيي تخفيفا وطرح بإدغام تاء التفاعل في السين لتفاعلهما في الهم واتقوا الله الذي تساءلون به تساءلون به فإضغم التاء الفائل تتساءلون التاء الغوية في السين لتحارب التاء السين في الهمس وقرئ تسألون به يعني من الثلاثي يعني تسألون به غيركم وقد تكت هذه القراءات الأولى والثانية وحمل في غفو التفاعل تساءلون به على اعتبار الزمن كما في قولك إذا كنت وحيدا تقول رأيت الهلال أما إذا كانت مجموعة فتقول فرأينا الهلال رأيت الهلال كنت واحدا لكن في وقت التراءة تفاعل يعني تكون في الجمع فتنابد هنا بأنكم جميعا تسألون الله فلذلك عفر بها صفة التفاعل تساءلون به أو تتساءلون به والأرحام والأرحام قرأت أو قرأ حمزة بالجر عطفا على الضمير المجرور يعني واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يعني الذي تساءلون به وبالأرحام لأن عادة العرب أنهم كانوا ينزلون بعضهم بعضا ينزل بعضهم بعضا بالله والرحم فيقول أسألك بالله والرحم يعني أسألك بالرحم تعظيما لها وأما باقي القراء غير حمزة فإنهم قرأوها بالنفس عطفا على الاسم الجليل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام اتقوا الله والأرحام يعني واتقوا الأرحام أن تقطعوها واتقوا الأرحام أن تقطعوها فإن قطيعتها مما يجب مما يجب أن يلتقى نبه الله سبحانه وتعالى حيث قرنها باسمه الجليل على أن صلتها بمكان منه. قرن الله عز وجل صلة الرحم باسمه الجليل دلالة على خطورة صلة الرحم، واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، كما في قوله تعالى أما تعبدوا إلا الله فبالوالدين إحسانا لأن الوالدين أقرب الرحم، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وروت سيحان عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصل الله ومن قطعني قطعه الله. وفيهما أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خاطع، يعني خاطع رحم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. والأحاديث في الترغيب بصلة الرحم والترهيب من قطعتها كثيرة. هذه الآية تدل على جواز المسألة لله تبارك وتعالى. وجه ذلك أنه تعالى أقرهم على هذا التساؤل، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فحكى أن الناس بتعظيمهم لله تبارك وتعالى فإنهم يناسب بعضهم بعضا باسمه المعظم تبارك وتعالى، ولم ينكر ذلك عليهم. لم ينكر ذلك على الإنسان على مشروعية ذلك أن يتساءل الناس بعضهم بعضا باسم الله تبارك وتعالى. نعم، من أتباه التساؤل باسمه تعالى إلى التساهل في سأله وجعله عرفة لعدم إجلاله فهذا محظور قطعا. من تساهل في استعمال السؤال باسم الله تبارك وتعالى في غير الأمور الجليلة فهذا بلا شك يعتبر قد يعني جعل اسم الله سبحانه وتعالى عرفة، كما قال تعالى ولا تجعله عرفة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصفوا بين الناس على أحد الشك إليه. فهذا لي امتهان فاسم الله عز وجل بأن تدخله في السلسلة في كل صغيرة وكبيرة في الأمور الحقيرة أو في الأشياء التي يعني ليس فيها تعظيم. يعني اجعل اسم الله ينحلف باسم الله في الأمور التي لها شأن الأمور العظيمة، لا تجعل الأمور التافهة أو الأمور الحقيرة. فهذا هو الذي يحمل عليه الحديث الوارد في نهي من سأل بوجه الله، منعون من سأل بوجه الله، يعني إذا سأل بوجه الله من أجل الحصول على يعني بعض المنافع الدنيوية أو بها كثر ذلك منه حتى إنه تساهل فيه وجعله عرفة لعدم إجلال الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن أتى عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. فالشاهد هنا قوله ومن سألكم بالله فأعطوه، لذلك أن المتسولون إذا عرف هذا الحكم يعني نظروا به وقد يخشى أن يصيبوا استخدامه. فإنه إذا سألك السائل بوجه الله يجب عليك قطعا أن تعطيه، لا ترد بأي حاجة من الأحكام. إذا سألك بوجه الله فيجب عليك حتما أن تعطيه وأن تجيبه تعظيما باسم الله تبارك وتعالى. من سألكم بالله فأعطوه. أيضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. وعن ابن عمر مرفوعا والحديث ضعيف من سئل بالله فأعطى كتب له 70 حسنة، وسمى هذا ضعيف. ففي البخاري عن براء بن عازب رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع وذكر منها وإبرارا حسن، إبرار الحسن إذا أحسن عليك أتوب أن تبر حسنه. وعن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا يسأل بوجه الله تعالى إلا الجنة. وروى الطبراني عن أبي موسى الأشعري مرفوعا مدعون من سأل بوجه الله، يعني المقصود من سأل بوجه الله في غير بر أو وصولا إلى مصالح دنيوية أو يعني إذا كان ذلك على غير سبيل التعليم والإيثام. أيضا وعن عن أبي موسى الأشعري مرفوعا: ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا، ما لم يسأل هجرا. والحديث فيه كذلك، يعني ما لم يسأل أمرا صريحا لا يليق. وفي الحديث أيضا: كان للناس رجل سئل بوجه الله ولا يعطيه. إن الله كان عليكم رقيبا أي مراقبا لجميع أحوالكم وأعمالكم، يراها ويعلمها فلا يعزم عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، كما قال تعالى: والله على كل شيء شهيد. وفي الحديث: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال تعالى: وآت اليتامى أموالهم. انظر إلى المقام الموثوقي، يقول سورة النساء مدنية لأهل خمس أو ست أو سبع وسبعون آية: يا أيها الناس، أي أهل مكة، اتقوا ربكم، أي قال إذا أنتم في عوف، الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها زوجها حواء من نفس، خلقها من ضلع من أبنائه، أي أبناء آدم اليسرى، ونفس منهما، أي فرق ونفر منهما من آدم ومن حواء رجالا كثيرا ونساء كثيرة، واتقوا الله الذي تساءلون به، بتشديد السين، فيه إدغام التاء في الأصل في السين، ففي قراءة بالتخفيف بحذفها، أي تساءلون يعني تتساءلون، به يعني فيما بينكم، حيث يقول بعضكم لبعض: أسألك بالله وأنسلك بالله، والأرحام يعني يتقوا الأرحام أن تقطعوها، وفي قراءة بالجر عكسا على الضمير في به، وكانوا يتناسبون بالرحم. إن الله كان عليكم رقيبا أي حافظا لأعمالكم أو جازيكم بها، أي لم يزل متصفا بذلك. أنا طبعا كان بمثل هذا في جد استمرار، ولكن في التعبير عن الباب: إن الله كان عليكم يعني ما زال عليكم رقيبا. هنا قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا يتفلتوا. قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. هنا شرع في تفصيل موارد الاتقاء وموانعه، يعني مذهب أولا بالأمر بالتقوى وذكر مرشحات هذه التقوى، ثم شرع في تفصيل ما هي الموارد التي ينبغي أن تبرز فيها صفة التقوى، يعني ما هي الأشياء التي ينبغي أن نتقي الله فيها تبارك وتعالى. وآتوا اليتامى أموالهم، قدم ما يتعلق باليتامى لإظهار كمال العناية بأمرهم ولملابستهم بالأرحام. إذ الخطاب للأولياء والأوصياء، وقل ما تفوض الوصايا إلى الأجانب، يعني غالبا طبعا الأول في الوصايا بذوي الرحم والأرحام، فاليتامى الغالب أن الأوصياء عليهم والأولياء الذين يلون شؤونهم بعد موت أبيهم، الغالب أن هؤلاء يكونون من الأقارب، كما يكون عمه أو جده أو يعني يكون من الأقارب، هذا هو غالب الأحوال. فلذلك عطف تبارك وتعالى لأن يعني ذكر اليتامى على ذكر الإشارة إلى الأرحام لإظهار كمال العناية بأمر اليتامى ولملابستهم بالأرحام، يعني اليتامى لو طبق صدقت التعاليم الإسلامية في حقهم لكانوا أعظم أو أرقى أو أغنى أو أرقى طبقة في المجتمع. لماذا؟ لأن اليتامى المفروض أن اليتيم له أب، الإنسان له أب واحد، أما اليتيم فمقتضى الشرع أن المسلمين جميعا يعني مسؤولون عنه ويحسنون إليه ويرون أمره، فكأن كل المسلمين حوله يعني بدلا عن أبيه، ومع ذلك نرى ما نراه في واقعنا الآن للأسف الشديد. فإن الله تعالى كما تلاحظون هنا قرن الكلام في حقوق اليتامى بحقوق النساء، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إني أحرز عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، إني أحرز عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، اليتيم الذي لا يجد يعني من يقوم بأمره أو من لا يستقل لها في ماله، والمرأة أيضا لضعفها. إني أحرج عليكم أنتم في حرج إن ضيعتم حق هذين الضعيفين. نعم، فالخطاب هنا للأولياء والأوصياء، وقلما تسول الوصايا إلى الأجانب. أما اليتيم فهو من مات أبوه، من اليتم اليتم هو الانفراد، ولذلك يقولون السرة اليتيمة، يعني التي لا نظير لها أو التي لا أخت لها. فالرد سرورة هو الانفراد، فكل من مات أبوه من حيث اللغة هو يتيم. أما من حيث الشرع فاليتيم هو الذي مات أبوه ولم يبلغ هو الحرم، أما بعد الاحتلال فلا يتم بعد الاحتلال، لكن من حيث اللغة وأصل الوضع اللغوي فاليتيم هو من مات أبوه من اليتم وهو الانفراد. والقياس الاستحقاقي يقتضي وقوعه على الصغار والكبار، وقد حكم الشرع لمن لم يبلغ الحلم، كما روى ابو داود باسناد الحسن عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام. وفي الايه وجوه، هل الايه فيها وجوه؟ واتوا اليتامى اموالهم، واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. الوجه الاول ان يراد باليتامى الكبار الذين اونس منه الرشد مجازا باعتبار ما كان، هذا احد الصور التي يطلق عليها المجاز، اللي هو باعتبار ما كان، ما كان من قبل. واضح معنى هذا المعنى المقصود، واتوا اليتامى، اذا قلنا ان اليتامى هنا يعني جمع يتيم بالمعنى الايه؟ بالمعنى الشرعي، يعني اليتيم الذي مات ابوه وهو لم يبلغ الايه؟ الحرم. طبعا اذا بلغ الحرم يزول عنه وجه اليتم، واضح؟ فبناء على هذا المنهج او هذا القول هذا هو الوجه الاول، يعني اليتامى هنا مقصود به الايه؟ الكبار، لان الاموال تؤتى للصغار قبل الكبار، تؤتى لليتامى اذا كبروا وبلغوا سن الرشد واختبروا وانسنا منهم الايه؟ الرشد، ويعني يعني يكون البلوغ والرشد معا، واضح؟ هنا فقط تؤتين بالاموال كما سياتي، واتوا اليتامى اموالهم، فعبر هنا باليتامى باعتبار الثقه التي كانت من قبل، ان كانوا في الحقيقه هم ليسوا الان ايه؟ يتامى، لانهم بلغوا ثانيا لانهم ايه؟ ركضوا، اي نعم. وهذا مثل قوله تبارك وتعالى فألقي السحرة ساجدين، فألقي السحرة ساجدين، والمقصود الذين كانوا سحرة منذ عهد قريب، منذ وقت قريب، فألقي السحرة للذين كانوا سحرة، لأنه لا سحرة مع السجود لله، هل هم كانوا سحرة بالفعل لما آمنوا في اللحظات التي آمنوا فيها أم تابوا من السحر؟ تابوا من السحر، نعم. وما أتركنا عليه من السحر، أي نعم. فهذا باعتبار ما كان، كذلك هنا عبر تبارك وتعالى عن الكبار باليتامى الذين أونس يعني منهم الرشد مجازا باعتبار ما كان أو لقرب العهد بالصغر، لأنهم عن عهد القريب كانوا صغارا، كانوا يتامى، واضح؟ هذا هو الرد الأول. فالإشارة هنا إلى وجوب المسارعة إلى دفع أموالهم إليهم حينئذ، يعني ما داموا قدروا خلوا بلغوا وركضوا وأنسوا منهم رشدا فعجلوا عجلوا، لذلك هو اخر كلمه ايه سبحانه وتعالى اخر التعبير عنه في وجه اليتامى، مع انه زال عنه هذا الوجه، لكن اخر هذا باعتبار ان العهد سيكون قريبا جدا بعهد الوجه وسن الصغر، فلذلك ايه الاشاره هنا بعباره رئاسه اليتامى للحث على الاسراع في اداء اموالهم اليهم بمجرد تحقق شرط ذلك، حتى كأن نجم اليتيم اليتيم باق بعده غير زائل. هذا هو الوجه الأول في تفسير وآتوا اليتامى أموالهم. الوجه الثاني وآتوا اليتامى يعني المراد بهم الكبار حقيقة، فتكون واردة على أصل اللغة، لأننا قلنا أن اليتيم في اللغة هو من انفرد عن أبيه، من مات أبوه، بغض النظر صغير أم كبير، فتصدق على الصغير وتصدق على الكبير. فهنا هذا الوجه الثاني مبني على اليتيم بأصل اللغة هو من مات أبوه حتى لو كان كبيرا، فإذا في هذه الحالة لا نحتاج إلى ذلك الذي قلناه في الوجه الأول من أنه إيه أن هذا باعتبار ما كان، لا، هذا باعتبار ما وافى في الحقيقة باعتبار أن اليتيم ينطلق أيضا على الكبير، ها؟ وآتوا اليتامى يعني الكبار الذين مات أبوه لكنهم كبار أيضا، أموالهم. الوجه الثالث أن يراد به الصغار، وآتوا اليتامى أموالهم المقصود به اليتامى الصغار، يعني والمراد بالإيفاء هو النفقة ما يدفعه الأولياء والأوفياء إليهم من النفقة والكسوة زمنا أو مصارة عليهم، وليس المقصود دفع المال كله إليهم، وإنما المقصود النفقة عليهم زمنا مصارة قبل سمع مالهم، يعني أنفقوا عليهم زمنا ولايتكم عليهم وزمنا مصارة عليهم في النفقة والكسوة وحاجتهم. وهذا قول بعيد، هذا القول الثالث أو الوجه الثالث في التفسير بعيد. الرابع الوجه الرابع أن يراد بهم ما ذكر وبإيفائهم الأموال ألا يطمع فيها الأولياء والأوصياء، يعني المقصود وآت اليتامى أموالهم، يعني أنفقوا عليهم في النفقة يعني الكسوة، آت اليتامى أموالهم يعني ولا تطمعوا فيها، لا تطمعوا فيها يعني وآت اليتامى أموالهم ألا يطمع فيها الأولياء والأوصياء ولاه السوء وقدرته ويكفوا عنها ايديهم الخاطفه حتى تؤتى اليتامى اذا بلغوا سالمه غير محبوبه، يعني معناها خذوا اموال اليتامى واتوا اليتامى اموالهم خذوها واحفظوها ولا تبيعوها ولا تكسبوها حتى اذا ما بلغوا تؤتى اموالهم اليهم سالمه غير محبوبه. فهنا بالمقصود على الوجه الرابع معناها واتوا اليتامى اموالهم، يعني اتركوا اموالهم سالمه، اتركوا اموالهم سالمه واحفظوها لهم حتى اذا ما بلغوا يؤدونها اليهم. قوله تعالى ولا تتبدل الخبيث بالطيب، يعني لا تستبدل الحرام وهو مال اليتامى بالحلال وهو مالكم، ولا تتبدل الخبيث بالطيب، الخبيث سيكون هو الحرام الذي هو مال اليتامى بالطيب وهو مالكم الحلال وما ابيح لكم من المكاسب، يعني ان كنتم تريدون رزق الحلال وانتم اوفياء على اموال اليتامى فعندكم من ابواب الاتجار والمكاسب التي احلها الله من الابواب الطيبه عندكم فرص كثيره، استثمروا اموالكم او ازرعوا او اصنعوا او اتجروا عندكم ابواب الطيب كثيره، فلا تضيقوا على انفسكم بان تعتدوا على اموال اليتامى التي هي خبيثه في حقكم وحرام عليكم وانتم قادرون على الطيب وهو ما ابيح لكم من المكاسب ورزق الله المبثوث في الارض فتاكلوه مكانه. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، نهي عن منكر آخر كان وقع بينه، أي لا تأكلوها مضمومة إلى أموالكم مخلوطة بها للتوسعة، يعني الصورة السابقة هي أن بدل أن يقع هو ليكتسب ويكتسب ويبتدر من المال الحلال الطيب يعمل إلى مال يتيم ويستولي عليه ويأكله ظلما، الصورة أخرى من الحرام كان بعضهم يأتي بماله هو الطيب الحلال ويقوم فيه مال يتيم كي يوسع على نفسه وينفق منه وما بعد ان يخلط بما، فهذا ايضا من الظلم. اي نعم، فهذا منكر اخر، لا تاكلوها مضمومه الى اموالكم مخلوطه بها للتوسعه. انه كان حوضا كبيرا، انه الهاء تعود هنا الى الاكل، ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه اي الاكل اكل اموال اليتامى مخلوطه باموالكم، انه كان حوضا اي ذنبا عظيما أو حوضا تقرأ من خشعة كبيرة، مبالغة في بيان عظم ذنب الأكل المذكور كأنه قيل من كبار الذنوب. خط بعض العلماء من ذلك مقدار أجر المثل عند كون الوريد فقيرا، يعني بعض العلماء قالوا إن في إن قوله تعالى هنا وأجر يتامى أموالهم ولا تتبدلوا خبيثا بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوضا كبيرا، قالوا إن هذا العموم مخصوص بالوصي الفقير، بالوصي الفقير، فإذا كان يعمل في مال يتيم فله أن يأخذ أجر المثل، يعمل إذا كان يستأجر عاملا أجنبيا يراعي هذا المال أو يعمل فيه فيكون له غيرة، فإذا كان هو الذي يقوم بهذا العمل فيأخذ يباح له أن يأخذ من مال يتيم أجر المثل، وليس هذا من أكل مال يتامى ظلما، لأن الله تعالى قال ومن كان فقيرا فليأمل بالمعروف. يقول القاطعي وعندي انه لا حاجة الى تخصيص هذا النهي بالفقير في هذه الآية. ماذا هذا التخصيص؟ لماذا؟ لان الآية هنا في الغني. الآية هنا في الغني. لماذا؟ ما الدليل على ان الآية في الغني؟ نعم. قوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني أنهم ذوي أموال، ذوي أموال ومال طيب حلال يكفي. إنه كان حينا كبيرا فلا يكمن مساقها الفقير. ثم قال تبارك وتعالى أولا يقول السيوطي: وآتي اليتامى أي الصغار الأولى لا أدى لهم، أدى لهم يعني إذا بلغوا، ولا تتبدلوا الخبيث أي الحرام بالطيب أي الحلال، أي لا تأخذوه بدله كما تفعلون من أكل الجيد من مال اليتيم وجعل الرديء من مالكم مكانه، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مضمونة إلى أموالكم، إنه أي أكلها كان حوضا أي غدا كبيرا أي عظيما. أي نعم.